بل هذا السجود عبادة لله لأنه امتثال لأمر الله وتعظيم لأمره، وكان ذلك جائزا في المثل السابقة، يعني السجود لقصد التحية والإكرام كان موجودا في الملل السابقة، ولهذا جاء في التنزيل قول الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. من هو الذي خروا له سجدا؟ لا، من هو؟ يوسف عليه السلام سجد والداه وإخوته له سجدا. وهذا مثل ما قلنا تحية وإكرام وليس عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لكن في شرعنا نسخ هذا، فليس في شرعنا يحل أن يحيى شخص أو يكرم بالسجود، فالسجود لا يكون في شرعنا إلا لله عز وجل. إذن السجود الذي أمر الله به ملائكته هذا سجود تحية وإكرام لآدم، وهو امتثال وتعظيم لأمر الله عز وجل. ولهذا عبارة المؤلف رحمه الله قال: وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراماً، يقصد يعني إكراما لآدم، وتعظيما وامتثالا لأمر الله عز وجل. فقول تعظيما هذا راجع لأمر الله وليس لآدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم هو أبو البشر وهو أول الأنبياء، كرمه الله عز وجل بتكريم عظيم، من ذلك أن الله عز وجل خلقه بيده، وقد قال العلماء إن الله عز وجل لم يخلق بيده إلا آدم عليه السلام، والثاني ما هو؟ جنة عدن خلقها الله بيده كما ثبت بالسنة. فهذان خلقهم الله بيده، وما سوى ذلك من المخلوقات فإن الله عز وجل يخلقها بقوله كن فيكون، وهذا تكريم لآدم. ولهذا الله عز وجل لما أنكر عليه ترك السجود ماذا قال له؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني هذا المخلوق الذي كرمته وأمرتك بالسجود له لماذا لا تسجد؟ آدم عليه السلام كلمه الله وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وكل هذا تكريم له، وتكريم آدم تكريم لذريته. ولهذا الله عز وجل عندما يذكر أنه كرم آدم يمتن بذلك على ذريته، لأنه كرم أصلهم وهو آدم عليه السلام، وتكريم آدم تكريم لذريته. ولهذا لما ذكر الله عز وجل التكريم للناس نسبهم إلى آدم، ولقد كرمنا إيش؟ ما قال الناس، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن عرفنا الآن ما هو السجود الذي أمر الله به الملائكة لآدم عليه السلام. الملائكة سجدوا كما قال الله عز وجل فسجدوا، يعني سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس لم يسجد، وكان ذلك منه حسدا لآدم كما أخبر الله عز وجل، فكان ذلك حسدا وتكبرا، فأبى أن يكون مع الساجدين، ولهذا قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قوله ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعته فلم يسجد، لأن أصل الفسوق هو الخروج عن الطاعة. قوله كان من الجن يعني من صنفهم ومن جنسهم، وهو أبوه، فإبليس هو أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس أبو البشر، فهم من ذريته كما قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته، ذريته الشياطين والجن عموما هم ذرية إبليس. هذه الآية تفيد أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وهذه قضية وقع فيها خلاف بين العلماء والمفسرين، هل إبليس كان من الملائكة ثم لعن وطرد، أم أنه كان من أصله من الجن ولعنه وطرده ثابت بيقين القرآن، لكن الإشكال هل كان من الملائكة أو كان من الجن؟ الآية هذه تدل على أنه ليس من الملائكة، تفيد أنه كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. فقولك كان من الجن يدل على أنه ليس من الملائكة، فهو من صنفهم ومن جنسهم، هذا دليل أول على أن إبليس ليس من الجن ليس من الملائكة. الدليل الثاني قوله فتتخذونه وذريته، الملائكة هل لهم ذرية؟ ليس لهم ذرية. أما إبليس له ذرية، فهذا يدل على أنه ليس من جنس الملائكة. أيضا ثبت في القرآن أن إبليس خلق من نار السموم، وثبت في السنة أن الملائكة خلقت من إيش؟ من نور. في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن. وهذا الحديث قوي الدلالة على أن إبليس ليس من الملائكة، وأن الجن وهم ذريته صنف آخر مما يؤيد ذلك أيضا أن الله عز وجل أخبر أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، بينما إبليس عصى، والجن فيهم العاصي وفيهم المطيع، وفيهم البر وفيهم الفاجر. عموما هذا القول هو أظهر القولين، واختاره ابن كثير في تفسيره، والقول بأن إبليس من الملائكة أيضا اختاره بعض المفسرين كابن جرير الطبري وغيره، لكن الأرجح هو أنه ليس من الملائكة للأدلة المتقدمة. الذين قالوا إنه من الملائكة فسروا قوله كان من الجن، قالوا من المستترين، لأن الجن بمعنى الاستتار، كما في قوله سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. المفسرون فسروا الجنة هنا بالملائكة، لأن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله لمعنى الاستتار، لأن ما الجنة معنى الاستتار، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني وقاية وسترة عن النار. هذه يعني توجيههم، لكن الأرجح ما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى. بناء على ما ذكرته الآن يأتينا سؤال، وهو الحسن البصري رحمه الله يقول ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل البشر، رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح كما يقول ابن كثير. بناء على ذلك يكون الاستثناء في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استثناء منقطع. ما معنى كون الاستثناء منقطع؟ أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هنا نقول الاستثناء منقطع. فبناء على أن إبليس ليس من الملائكة نقول هذا الاستثناء منقطع، كقول قائل جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، ليس من جنس القوم، هذا يسمونه استثناء منقطع. وهنا أيضا يظهر سؤال، وهو الأمر كان للملائكة، فإبليس على ما ترجح ليس من الملائكة، فكيف توجه له الأمر؟ والجواب أنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه تشبه بهم وكان حاضرا معهم فدخل في الخطاب، وذمه الله عز وجل في مخالفة الأمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الأمر وفي آيات أخرى بيّن الله جل وعلا أنه لما عصى إبليس بترك السجود فإن الله عز وجل لعنه، و وطرده، فأخذ على نفسه العهد أن يغوي بني آدم، لأغوينهم أجمعين. ولهذا الله عز وجل بعد أن ذكر هذه القصة، وهذا من مقاصد ذكر هذه القصة، وهذه القصة تكررت في القرآن، يعني قضية الأمر للملائكة بالسجود لآدم هذه تكررت في القرآن في مواضع متعددة. من مغزاها العظة والعبرة لبني آدم. هذه العظة والعبرة تظهر في قوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني الله عز وجل يقول لعباده: أنا أمرت إبليس أن يسجد تكريما لأبيكم آدم فرفض تكبرا على الله وعلى أبيكم، فلعنته وعاديته من أجلكم، وأظهر هو عداوته لكم ولأبيكم بهذا الموقف، ثم أخرج أباكم من الجنة وقد أدخلته فيها إكراما له، ثم بعد ذلك تتخذونه وذريته أولياء بئس للظالمين بدلا. يعني بعدما ظهر من إبليس من الفسق والاستكبار فرفض السجود لأبيكم وحسده وأخرجه من الجنة، تتخذونه وذريته من الشياطين أولياء، تطيعونه وتوالونهم على خلاف مرضاتي، والحال أنهم أعداء لكم يضلونكم، وأنا ربكم الذي أنعمت عليكم وكرمتكم بتكريم أبيكم، بئس للظالمين بدلا. الولاية هنا: أفتتخذونه وذريته أولياء، بمعنى اتباع الناس للشياطين، فهم باتباعهم للشياطين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فاتباعهم للشياطين وهم ذرية إبليس فيما يسخط الله هو اتخاذهم للشياطين أولياء، فيطيعونهم فيما يأمرونهم به من المعاصي وما يزينونه لهم من الموبقات، فيتبعونهم في ذلك، وهذا من اتخاذهم أولياء. وفي قوله سبحانه: ففسق عن أمر ربه، ذكر عبارة ربه ولم يقل ففسق عن أمره، والضمير سيعود إلى الله حتما بحسب السياق. ذكر الرب فيه بيان شناعة عصيانه، لأنه يعصي من؟ إنه يعصي ربه الذي هو مالكه، وهو الذي تجب عليه طاعته، وهذا يبين شناعة استكباره وعظم عصيانه لربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. بعد أن أنكر الله عز وجل عليهم، لأن الاستفهام في قوله أفتتخذونه، هذا يقول العلماء استفهام إيش؟ إنكاري، فهو استفهام إنكار وتوبيخ. بعد أن أنكر عليهم اتخاذهم الشياطين أولياء، ذم ذلك وقبحه تنفيرا، بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل للظالمين أنهم اتخذوا إبليس وذريته أولياء، وهذا هو شقاء الدنيا والآخرة، وتركوا ولاية الله التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. هل عاقل يرضى بأن يستبدل بولاية الله عز وجل ولاية إبليس؟ إن هذا لظلم عظيم، ولهذا سماهم ظالمين، بئس للظالمين. لماذا سماهم الظالمين؟ الظلم ما أصله؟ لعل هذه مرت معنا سابقا. أصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. فهؤلاء وضعوا الولاية في غير موضعها، الشخص يتولى من ينفعه وينصره ويسعده في الدنيا والآخرة، وهؤلاء يتولوا الشياطين وتركوا ولاية الرحمن، بئس للظالمين بدلا. والبدل هو العوض من الشيء، فاعتاضوا عن ولاية الرحمن ولاية الشيطان، وهذا تقبيح لصنعهم ينفر من طاعة الشيطان. الله عز وجل بهذه العظة التي تلت هذه القصة ينفر عباده من طاعة الشيطان، لأن طاعة الشيطان من اتخاذه وليا. يبقى سؤال، وهو هل المراد بالظالمين هنا الكفار، أم يدخل فيهم أيضا عصاة المسلمين؟ بعض المفسرين قالوا إن المراد الكفار، وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره، واللفظ يمكن أن يحمل على ما هو أعم من ذلك، كما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تفسيره لهذه الآية، لأن الظلم قد يحصل من الكافر وقد يحصل من المسلم، فالظلم من الكافر بالكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وقد يحصل من المؤمن بفعل المعاصي والذنوب. فمن كان كافرا فهو له، فهو قد اتخذ الشياطين أولياء على وجه الإطلاق. وأما من عصى الله عز وجل وهو من الموحدين فله من ولاية الشيطان بحسب عصيانه، ولهذا يوصف بالظلم، يوصف بالظلم. هذه الآية الكريمة تضمنت فوائد، من هذه الفوائد أن قوله سبحانه كان من الجن ففسق عن أمر ربه فيه دليل على أن الملائكة لا يعصون البتة، وأن إبليس إنما عصى لأنه كان جنيا في أصله، فخانه أصله فعصى وطاب أصل الملائكة فسجدوا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الفوائد مسألة وهي الأمر بالسجود، هل كان قبل خلق آدم أم بعده؟ الآية التي معنا الآن يفيد ظاهرها أنه أمر الملائكة بالسجود بعد وجود آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فآدم موجود. وهذا جاء مصرحا به في سورة الأعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لكن جاء في سورة صاد وفي سورة الحجر أن أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم، معلق عليه. قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الجمع بين الأمرين نقول هذا لا ينافيها، أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم معلق عليه، ولا ينافي هذا أنه بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود منجزا، وكان جل وعلا قد أمرهم قبل ذلك بالسجود معلقا على خلقه لآدم. قوله فتتخذونه وذريته أولياء، يقول ابن القيم ما حصل، هذا خطاب من الرب لعباده يسلب الأرواح حلاوة، وجلالة، ويخيفها عقابا وتهديدا. صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فطرده ولعنه وعاداه، فالرب جل وعلا يعاتب عباده، عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم، فكانت معاداته من أجل كرامتكم، وجعلته عدوا لكم ولأبيكم، ثم أنتم بعد ذلك تجعلونه وليا لكم من دوني، بئس للظالمين بدلا. هذا وقد قص الله علينا في كتابه كيف ظهرت عداوته البالغة، فإن الله عز وجل زاد كرامته لآدم فأسكنه الجنة، وحذره من إبليس، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الملك، على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإبليس أخرج آدم من الجنة بهذه الوسوسة، وهذا وكون الله عز وجل يقص علينا هذا الأمر ليبين لنا العداوة المتأصلة والمستمرة عند إبليس لأبينا آدم عليه السلام. أخرجه من الجنة التي كان لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى إلى الأرض ليقاسي هو وذريته شدائدها وشقاءها. لكن هذه الجنة أعدت للمتقين، وبني وآدم وإن أخرج من الجنة إلا أنه سيعود إليها، وسيعود إليها من ذريته من كتب الله لهم الرضوان والجنة. وهذا من عبر ما قصه الله عز وجل علينا في هذه القصة التي تكررت في كتاب الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالى. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق أن يقسيهم ولا يدنيهم. ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي بزعمكم، أي على موجب زعمكم الفاسد، وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. وجعلنا بينهم، أي بين المشركين وشركائهم، موبقا، أي مهلكا يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم وكفرهم بهم وتبريهم منهم، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله عز وجل في الآية السابقة بين عداوة الشياطين وإبليس لبني آدم، وبين قبح ما يحصل من بني آدم حينما يتخذون من دونه أولياء من الشياطين ومن غيرهم، لأن اتخاذ الآلهة دون الله عز وجل حتى من غير الشياطين هي من اتخاذ الشياطين أولياء، لأن الشياطين يزينون للناس الشرك بالله، فمن عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأنه أطاع الشيطان، والشيطان يزين للناس الشرك. بعد أن بين الله عز وجل هذه العداوة وأن ذلك ظلم عظيم، بئس للظالمين بدلا، بين في هذه الآية سببا آخر يقتضي أن هذا الفعل وهو اتخاذ أولياء وشركاء مع الله عز وجل ظلم عظيم. وهذا الأمر هو أن هؤلاء ليسوا شركاء مع الله في ملكه، وليسوا أعوانا له في تدبيره، بل ليسوا حاضرين في ملكه في ملكه حين خلق ما هو أعظم منهم وهو السماوات والأرض. ما أشهدته، الضمير يعود على الأولياء الذين اتخذهم الناس أولياء من دون الله، أفتتخذونه وذريته أولياء منهم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني مع كونهم أعداء لكم فهم ليسوا جديرين بأن تعبدوهم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لم يشهدهم الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني كما قال الشيخ ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟ الله عز وجل نفى عنهم الشهود، والشهود بمعنى الحضور، شهدت الشيء يعني حضرته، وهذا يتضمن نفي الشركة، لأن الشريك حاضر مع شريكه، بل يتضمن أنهم يوم خلق السماوات والأرض كانوا عدما لا شيء، لا مالكين ولا شيء، وأن الله عز وجل أوجدهم. إذا كان هؤلاء الذين تتخذونهم أولياء مع كونهم في الحقيقة لكم أعداء فهم أيضا ضعفاء فقراء، ليسوا شريكين مع الله في ملكه ولا معاونين له في تدبير، وليس له منهم من ظهير، فليس فيهم شيء من صفات الألوهية. وهذا يبين قبح حال المشركين، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، مثل قول سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ظهير يعني معين، ما لله منهم من ظهير. قوله ولا خلق أنفسهم، يعني لم أشهد بعضهم خلق بعض. فإذا كانوا بهذه الصفة كيف تصرفون لهم حقي وهو العبادة والولاية، فتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالقهم وخالق ما هو أعظم منهم من السماوات والأرض، لم أشهدهم على ذلك لحقارتهم وضعفهم وفقرهم، ثم إن الله عز وجل ختم ذلك بقوله وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني ما وما ينبغي لي ولا يليق أن أتخذ الذين يضلون الخلق عن طريق الحق أعوانا في أي شأن من الشؤون. والشياطين يضلون الناس عن الحق، وأبوهم إبليس أخذ على نفسه العهد لأغوينهم أجمعين، والله عز وجل يريد لعباده الهداية، وهؤلاء الشياطين يريدون للعباد الضلال، فكيف يليق بجلال الله وعظمته أن يتخذ هؤلاء المضلين عضدا؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. في هذا الجزء من الآية كما ذكر بعض المفسرين إشارة إلى فائدة، وهي التحذير من اتخاذ المضلين عضدا، فكل من كان وصفه الإضلال من أهل البدع والكفر والضلال لا ينبغي الاستعانة به. وهذه الفائدة ذكر الشنقيطي في تفسيره، وكل ذي ولاية منهي عن اتخاذ بطانة السوء، لأن بطانة السوء من المضلين. وما كنت متخذ المضلين عضدا. الآية التي بعدها قوله سبحانه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الشيخ رحمه الله بين مناسبة لهذه الآية مع الآية التي قبلها، قال ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال وحكم بجهل صاحبه وسفهه أو وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله عز وجل يقول لهم ويوم يقول، يقول الله عز وجل لأولئك المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء، نادوا شركائي الذين زعمتم، وهذا القول لهم توبيخ وتقرير. نادوا شركائي، الله عز وجل ليس له شركاء، ولهذا قال نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني أنتم تزعمون أنهم شركاء، وإلا هم ليس لهم من الحقيقة الشركة شيء مع الله عز وجل. في يوم القيامة يقول الله عز وجل لأولئك الذين اتخذوا من دونه أولياء نادوا شركائي الذين زعمتم، ادعوهم حتى ينقذوكم من عذابي، اتخذتموهم في الدنيا أولياء، قد حذرتكم من ولايتهم وأخبرتكم أن ولايتهم شقاء لكم في الدنيا والآخرة، ادعوه. قال جل وعلا: فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا. دعا أولئك المشركون أولياءهم، استغاثوا بهم، استغاثوا بآلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا من دون الله، فلم يجيبوا ولم ينصروا، وجعلنا بينهم موبقا. هؤلاء الشياطين وأولئك الآلهة التي عبدوها من دون الله من الطواغيت، لأن الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض، ستكون معهم في نار جهنم. يدعونهم فلا يجيبونهم، فييأسون من الخلاص والنجاة، ويزيدهم يأسا وقنوطا أن الله عز وجل يجعل بينهم وبين شركائهم موبقا، وجعلنا بينهم موبقا. ما معنى موبقا؟ موبقا يعني حاجزا مهلكا من النار، فيجعل الله بينهم هو عظيمة من النار، فلا يصلون إليه، ويبعد بعضهم عن بعض. وهذا فيه زيادة تيئيس لهم وتقطيع للأسباب التي يتعلقون بها واليأس مع العذاب، زيادة عذاب. ولهذا أخبر الله عز وجل عن أهل النار فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم لا يفتر عنه وهم فيه إيش؟ مبلسون. ما معنى مبلسون؟ يعني آيسون، آيسون من الخلاص ومن النجاة. العذاب النفسي مع العذاب الجسدي عذاب على عذاب، وجعلنا بينهم موبقا، تقطعت الأسباب، ذهب كل سبيل يؤملون فيه النجاة، لأن الأمل يخفف من الشدة. الشخص لو كان في الدنيا في شدة فترقب الفرج والأمل يخفف عنه، هؤلاء لم يبق لهم أمل، دعوا شركاءهم فلم يجيبوه، ثم جعل الله عز وجل بينهم موبقا، فزادهم عذابا فوق العذاب، عذاب نفسي زيادة على العذاب البدني، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا الشيخ رحمه الله استدل بقوله سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني الآلهة تكون أعداء بعبادها، وكانوا بعبادتهم كافرين، قال الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لما كان يوم القيامة وحصل من حساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا واستد قلقهم لظنهم أنهم واقعوها. وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه ولا شافعا لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذه الآية بعد الآيات السابقة ترتعد لها القلوب، وتجل لها الأفئدة. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. النار هي من الغيب الذي أخبرنا الله عز وجل به. الله عز وجل أخبرنا بالجنة وأخبرنا بالنار. المؤمنون يؤمنون بالغيب ويعملون لذلك الغيب، وهم يعملون للنجاة من النار وللفوز بالجنة. أما المجرمون فإنهم حين يرون النار يوقنون بالهلكة. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. قول فظنوا، الشيخ رحمه الله قال: وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين. فالظن يطلق بمعنى اليقين، وهذا هو المراد هنا، لأنهم رأوا النار بأعينهم وأيقنوا أنهم واقعوها. واقعوها يعني واقعون فيها وداخلون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا. آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله ضلوا عنه وتبرأوا من عبادته، ودعوهم فلم يستجيبوا له. الشافعون وما لهم من شافعين، فلم يجدوا عنها مصرفا. مصرفا كما ذكر الشيخ رحمه الله يعني هذا يسمونه في اللغة اسم مكان، يعني مكانا ينصرفون إليه فيصرفهم عن الوقوع في النار، أو طريقا يعدلون إليه فيمنعهم من الوقوع فيها، فهم لا يجدون مكانا ولا طريقا، فليس لهم إلا الوقوع في النار ولم يجدوا عنها. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في هذا الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. قول سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في هذه الآية الله عز وجل، يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها، أن الله عز وجل ذكر دخول المجرمين النار وأنهم لا مصرف لهم عنها، ثم في هذه الآية بين أنه جل وعلا قد صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل، فأقام عليهم الحجة ونوع لهم من الأساليب وأنواع الهداية ما لو تدبروه وعقلوه ما دخلوا النار ولا صرفوا عنها، كما ذكرت قوله سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية لها صلة بما قبلها، لأن الله عز وجل في قوله في الآية التي قبلها: ورأى المجرمون النار ظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ذكر دخول المجرمين النار وأنهم لا مصرف لهم عنها. في هذه الآية بين أنه جل وعلا صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل، البراهين الدامغة والمواعظ البليغة والأمثال العظيمة، تضمن هذا القرآن أنواعا من الحجج والمواعظ والبينات تهدي الخلق وترشدهم إلى طريق الحق. ولقد صرفنا، يعني نوعنا وكررنا وبينا في هذا القرآن بعبارات وأساليب متنوعة طريق الحق، وحذرنا من طريق الباطل ومن الشرك والكفر، ليعقل الناس وليتذكروا وليتعظوا وليهتدوا إلى الحق. فمن أخذ بالقرآن واهتدى بهديه صرف عن النار وأدخل الجنة، ومن أعرض عن القرآن وهديه واتبع سبيل الشيطان وأوليائه فسيكون مصيره النار ولن يجد عنها مصرفا. فالله عز وجل هنا يبين أنه أقام الحجة وأوضح المحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الرسول الكريم جاء بالقرآن العظيم الذي من تدبره وتأمل عظاته كان قائدا له إلى الجنة وإلى رضوان الله، ومن تنكب ذلك واتبع هواه وقادته الشياطين فمصيره إلى النار عياذا بالله من ذلك. فهذا من صلة هذه الآية بما قبلها، ولهذا قال جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ومع هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على عباده، لأنه جل وعلا لكرمه ورحمته يريد لعباده الهدى والخير في الدنيا والآخرة، مع ذلك ما هو موقف هذا الإنسان من هذا الخير العظيم؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الإنسان الذي خلقه الله من عدم، وأعطاه السمع والبصر والعقل، وصرف له في هذا القرآن من كل مثل، يجادل في آيات الله بالباطل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أن الإنسان أكثر مخلوقات الله مجادلة ومنازعة، بالباطل، الإنسان هنا في هذه الآية هل المراد به جنس الإنسان، أو أن المراد به الكافر خصوصا؟ قال بعض المفسرين أن المراد به الكافر، مستدلين بقوله في الآية التي بعد التي بعدها: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إلا أن الأصل والقاعدة، وهذا ما قرره ابن القيم وغيره من العلماء، أن الإنسان إذا ذكر في القرآن فالمراد به جنس الإنسان من حيث طبعه وما جبل عليه، ثم إن كان مؤمنا مسلما فإن الله عز وجل يهديه ويوفقه ويشرح صدره لما فيه الخير، وإن كان كافرا ظالما انصرف إلى الظلم وإلى الكفر والفسوق والعصيان. فعلى هذا نقول الإنسان المراد به العموم. ومما يؤيد ذلك حديث جاء في السنة، وهو قوله حديث علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، طرقه يعني أتاه ليلة هو وفاطمة زوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته يقول وهو مدبر يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا مما يؤيد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بما يفيد عمومها، وأن الإنسان بطبعه طبع على حب الجدل والتمسك بالرأي وعدم الحيدة عنه، لكن التقوى والصلاح تهذب الإنسان وتصلح حاله، فكلما كان قريبا من التقى والصلاح كان أبعد عن الممارات بالباطل التي هي من طبع الإنسان من حيثه. في هذه الآية من الفوائد العظيمة أن تدبر القرآن وما فيه من العظات والأمثال من أعظم أسباب النجاة من النار، فإن الله عز وجل ذكر تصريفه لما في القرآن بعد ذكر دخول أهل النار النار وأنهم لم يجدوا عنها مصرفا. فمن تدبر القرآن فإن ذلك سبيلا إلى الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الله عز وجل أخبر بأنه هدى للمتقين، فكلما تدبر العبد كتاب الله عز وجل كان ذلك سببا عظيما في هداية قلبه واستقامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أي ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان على الإيمان، فلم يبقى إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هذه الآية ذكر المفسرون لها معاني متعددة، من أقرب ما قيل في معناها أن المراد أن هذه الآية تضمنت وعيدا وتهديدا لهم بالعذاب. الله عز وجل يقول إنهم لا يؤمنون حتى يأتيهم العذاب، فحينئذ إذا رأوا العذاب يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم، كما في قوله سبحانه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وبناء على ذلك فالآية التي قبلها بينت أن الله عز وجل صرف في هذا القرآن من الحجج ما يوضح الحق ويحمل على الإيمان ويدعو إلى التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. ثم أخبر الله جل وعلا أن الإنسان مع ذلك يجادل بغير علم بل بهوى. هنا بين مهددا أصحاب الأهواء بعد أن قامت عليهم الحجة التي يستحقون بموجبها العذاب، أن هذه الأهواء تمنع من اتباع الحق بعد تبينه، فيستمر صاحب الهوى على ضلاله وكفره حتى يأتيه العذاب. فإذا عاين العذاب حينئذ تتلاشى الأهواء ويحصل الإيمان، لكن لن ينفع نفس إيمانها حينئذ إذا لم تكن آمنت من قبل. فإذا جاء العذاب لم ينفع الإيمان. ولهذا الشيخ رحمه الله أشار إلى أن هذه الآية تحمل معنى التهديد لهم والتخويف، وهذا هو الأسلوب المفيد بالنسبة لصاحب الهوى. فالقرآن دائما يرشد الناس بطريقين: طريق الحجج والبينات، وهذه تخاطب العقول، لكن من الناس مع وضوح البينات والحجج من لا يستجيب، والسبب في ذلك هو الهوى، هوى النفوس. وهؤلاء لا يؤثر فيهم إلا الوعيد والتهديد. فبين الله عز وجل أن هؤلاء مع ما صرفه الله لهم في القرآن من الحجج والبينات يظلون على كفرهم حتى يأتيهم العذاب. سنة الأولين يعني عذاب الاستئصال الذي حاق بالسابقين له ممن كانوا على مثل حالهم من الكفر، أو يأتيهم العذاب قبلا يعني عيانا ومواجهة يرونه بأعينهم بعد أن كانوا يوعدون به فيكذبون ويستمرون على غيهم وضلالهم. حينما تنزل بهم سنة الأولين من عذاب الاستئصال، وحينما يرون العذاب بأم أعينهم يرون النار، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل، تتلاشى حينئذ الأهواء، لكن لا ينفع حينئذ. وهذا إرشاد للعباد أنهم ما داموا لا يزالون في زمن المهلة فإن عليهم أمران. الأمر الأول هو أن يتدبروا حجج الله وبيناته، فإنها ترشد العقول إلى طريق الحق. الأمر الثاني أن يتجردوا من الهوى، لأن صاحب الهوى يجادل في الحق بعدما تبين. إذا حصل هذان الأمران حصلت للعبد الاستقامة وحصلت له النجاة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم.